واجعله رب رضيا.

الصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وكان

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى one. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ